الحوانيت الباعة أنا ذلت لدنيا جفاعة وسعة ترمان لرفاعة لله ابو الرشا تعشى عشاك وتمشى هوا بيت المام مفاشا Yeah.